الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. تفضل. قال المصنف رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عمى وقاسم في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله الثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها. المتعة أو نكاح المتعة أن يتزوج المرأة إلى أجل، كأن يتزوجها إلى سنة أو إلى شهر أو إلى ستة أشهر وما أشبه ذلك. فهذا النكاح حرم مرتين، الأولى حرم في عام خيبر، ثم أبيح بعد ذلك، ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم عام خيبر، ثم نهي عنه عام الفتح، وكان ذلك في فتح مكة، وفتح مكة كان في سنة 8 من الهجرة. وقوله عام أوطاس يعني عام حنين، وأوطاس موضع قرب حنين، وكان ذلك النهي عن المتعة وقع ذلك في سنة 8 من الهجرة بعد مقدمهم من حنين. وبناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثلاثة أيام، أباحها سنة 8، حرمت في عام خيبر، ثم أبيحت بعد ذلك، ثم نهي عنها يعني حرمت عام خيبر ثم أبيحت في عام الفتح سنة 8 ثم نهي عنها، وإنما رخص فيها ثلاثة أيام رخص فيها. ومعنى رخص يعني استثناء من أصل المنع، لأن المتعة حرمت في عام خيبر ثم بعد ذلك بقيت على التحريم، ثم رخص فيها في عام خيبر في عام الفتح سنة 8 في غزوة حنين، وأبيحت ثلاثة أيام ورخص فيها ثلاثة أيام ثم نهي عنها. فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن المتعة، وهي النكاح إلى أجل. ولذلك أورد هذا الحديث ليبين أن النكاح على جهة المتعة، وهو النكاح إلى أجل ممنوع، لأن المقصود من النكاح الديمومة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلا بأس أن ينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهم. فالأصل في النكاح الديمومة، وحرم لأجل ذلك حرم نكاح المتعة، ثم أبيح 3 أيام ورخص فيه 3 أيام في عام أوطاس، وأوطاس موضع جنب إلى جنب حنين، فنسب الترخيص إليه لأنه وقع ذلك في حنين في عام الفتح. وفي هذا إثبات النسخ، في هذا الحديث إثبات النسخ، والنسخ واقع في الشريعة. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ولا يلزم عليه البداء كما هو مقرر في محله من كتب أصول الفقه. ثم قالوا: عن علي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وكذلك نهى في نفس العام عن أكل لحوم الحمر الأهلية، كما سيأتي عنه أيضا أنه قال: نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. وهذا فيه دليل على أن تحريم الحمر الأهلية وكذلك المتعة بقي محكما، إلا أنه رخص في عام أوطاس 8 من الهجرة في المتعة 3 أيام، ثم عادت إلى ما كانت عليه من التحريم. قال: وعن ربيعة بن السبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، مما أتيتموهن شيئا. نعم، إشارة إلى قوله تعالى: ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، نهى أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. تضمن هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى تحريم التحليل، وفيه أنه من الكبائر العظيمة، لأن اللعن لا يكون إلا على ارتكاب كبيرة، وفيه أن اللعن يتعلق بالمحلل وكذلك المحلل له. وهذا الحديث لا يدل بحال، لا يدل بوجه من الوجوه أن الرجل إذا تزوج امرأة لأجل أن يتزوجها آخر طلقها 3 أنها لا تحل له بهذا النكاح، لأنه نكاح فاسد قصد به التحليل. لأن بعض العلماء يقول التحليل، مع أنه جاء اللعن عليه، لكن يأثم المحلل والمحلل له، لكن هي تحل له. قالوا: لأن الرسول سماه محلل، ولا يمكن أن يسميه محلل ويقول للذي ينتظر المرأة محلل له إلا وقد حلت له، لأنه قال محلل، وقال في صاحبها الأول المطلق 3 محلل له. فلو لم يقع بذلك تحليل ما قال لعن الله المحلل. والجواب عن ذلك: سماه بمحلل وسمى الآخر محلل له باعتبار القصد. هذه في الحقيقة شبهة، يقول لك لعن الله المحلل والمحلل له، فكيف سماه محلل وقال للآخر محلل له إلا وقد حلت للثاني، وإلا وقد حلت للثاني للأول الذي طلقها ثلاثا. نقول تسميته محلل ليس لأن المرأة صارت حلالا بعد أن كانت حراما، لكن باعتبار قصده وإرادته. وماذا يقصد بهذا النكاح؟ التحليل. والأول أشار إليه بذلك لأنه يرجو التحليل، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، فسماه محلل باعتبار القصد لا باعتبار الواقع. مفهوم يا جماعة؟ فهمتم الشبهة والجواب عليها؟ ما هي الشبهة؟ سماه محلل وسمى الآخر المطلق محلل له، فلو لم يكن هنالك تحليل ما سماه محلل وسمى الآخر محلل له. الجواب أن يقال سماه محلل باعتبار القصد لا باعتبار الواقع، صحيح؟ نعم. كما أن المتحايل على الربا يسمى ماذا؟ بائع، ويسمى الآخر مشتري. لكن لما قصد البيع، لما قصد الربا، كان تسميته مرابي أولى من تسميته بائع. فهمتم يا جماعة؟ طيب خلاص. في هذا الحديث لعن المحلل والمحلل له، وفيه تحريم التحليل، وأنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المحلل له ملعون. ولماذا لعنوا؟ لأنهم توصلوا إلى الحرام بعمل مباح، فهم مخادعون وقاصدون للتحليل، ولذلك استحقوا اللعن. ومن خادع الله فهو مخدوع، يخادعون الله وهو خادعهم. وفيه أن الملعون هو المحلل والمحلل له، بخلاف المرأة فإنها قد لا تدري بذلك. راجل يقول لها تعالي، راجل يقول لها أنت خلاص حرمت عليه، فيأتي برجل يتزوجها مقابل مال يعطيه إياه، وهي لا تدري بهذا الفعل، فهي ليست ملعونة لأنها ما قصدت بذلك التحليل، والذي قصد التحليل هو من طلقها، فهي لا تأثم. وخلوتها بهذا المحلل لا يترتب عليها تأثيم ولا لعن، ولا يحرم عليها الخلوة به، ولا يحل له، ولا تأثم في تمكينه من نفسها، وكل الأفعال المترتبة على النكاح لا تأثم بها، بخلاف المحلل فإنه زاني وخلوته بها محرمة ووطؤه لها محرم، بل هو عين الزنا، وهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول سماه تيسا مستعارا. وكذلك المحلل له آثم بما ترتب على هذا النكاح من كل الممنوعات من الخلوة والمس والاختلاط بها ورؤية يعني عورتها، كل ذلك كالذي أمر بالزنا وأعان عليه. والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه مسائل تتعلق بهذا الحديث، أحببنا أن نذكرها لأجل الفائدة. إذا هي تعرف والزوج لا يعرف، أحيانا قد يتفق إيش الزوجة وزوجها الأول يتفقان على أن تتزوج برجل، فتعرض عليه الزواج فيتزوج بها نكاحا شرعيا لا يقصد منه إلا الدوام، وهي تنتظر ساعة معينة تطلب منه الطلاق وتزعم أنها كرهته وأنها لا تريده فيطلقها. فمن الآثم؟ الزوجة والمطلق لها زوجها الأول، كلاهما آثم، فهي خلوتها به ومضاجعتها له ووطئها وتمكينها من وطئها، كل ذلك يجري مجرى الزنا، إلا الناكح فإنه لا إثم عليه لأنه إنما قصد أمرا مباحا. عشان كده النية يا أخوان عليها مدار الأحكام. يقول ابن القيم رحمه الله: والنية لب العمل، فالنية روح العمل ولبه وقوامه، وبها يصح وبها يفسد. شوف النية جعلت النكاح صحيح من جهة الزوج، فاسد من جهة الزوجة، فاسد من جهة من أعانها على ذلك وهو زوجها الأول. كل هؤلاء نكاحهم، النكاح في حقهم فاسد. ذاك من جهة الانتظار ويظن أن المرأة حلت له ولم تحل له، وهي تظن أنها قد فعلت أمرا مباحا وهي فعلت الزنا، وكل ما ترتب على ذلك فهو من وسائل الزنا، من تقبيل وضم وخلوة، وكشفها لعورتها له ككشف الزانية عورتها للزاني، وهكذا. لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر، هكذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين. لأنه لا الزوج الذي لا يعلم حقيقة الأمر، العقد من جهتي ليس بفاسد، لأنه لا يدري الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر، بخلاف المرأة فإنها تعلم، وزوجها الذي ينتظرها يعلم، وهل تحل له؟ لا تحل له. نعم. وهل العقد يتبعض؟ نعم يتبعض، يسموه تبعيض إيش العقد، يعني عقد واحد ممكن يكون جزء منه صحيح وجزء منه، بمعنى أن العقد يشترك فيه الرجل والمرأة، فالرجل عقده صحيح وأفعاله لا يأثم عليها، فنظره إليها وهو ناكح يريد العفاف نظر مباح، وكشفه لعورتها مباح، ووطئه لها مباح، سبحان الله، وتمكينها له من الوطئ وكشفها للعورة حرام، فمن جهته مباح ومن جهتها حرام، سبحان الله. كيف تتبعض الأحكام؟ حكم واحد، عقد واحد، لهذا حلال ولها حرام، والزوج الذي ينتظر تلك المرأة حرام عليه مسها ورؤيتها وتمكينها له من نفسها. هذا يسمى نكاح التحليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، يعني لا ينكح المجلود الذي ضرب الصوت في حد الزنا، فإنه لا يتزوج إلا بزانية مثله. قال الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا، يعني ليس كل زاني يكون إيش مجلودا، ممكن يكون زان 10 مرات ولم يجلد في مرة واحد، لكن لما ذكر المجلود فإنه من باب اللازم، يعني الأغلب أن الزاني يجلد، لكن أراد أن يقول الزاني لا يزني إلا زانية، يعني لا يتزوج إذا تزوج إلا بزانية، لأنه لا يتحرى في النساء، لأن من عادته إيش؟ أن يزني، فإذا أراد أن يتزوج فإنه كذلك يقع في امرأة ليست عفيفة بل تكون زانية، لأنه من زنى فإنه يكافئ عند النكاح بزانية، وإن لم تكن زانية حقيقة فإنها تكون متساهلة في دينها، فربما زنت مرة أو مرتين. وهكذا يا إخوان، أي إنسان يعني أوقع الضرر بغيره لابد أن يقع الضرر في نفسه، فإذا أراد العفاف ورجع إلى الزواج والنكاح المباح فإن الغالب أنه يبتلى بزانية. قالوا افعل خيرا تجد خيرا وافعل شرا تجد شرا. لما دار يكوس للمرأة العفيفة ما بيلقاها ولا يوفق إليها، فيظنها عفيفة فتتبين أنها إيش؟ زانية. هذا من باب المآلات يعني، ليس من باب الإباحة. يعني لا ينكح الزاني المجلود غالبا إلا مثله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. هذا حديث واضح ويدل على أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن يستمتع بها الثاني، لقوله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. ومعنى حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى تطأ زوجا غيره، يعني حتى يطأها زوج غيره، يعني لابد توطأ وطأ مباح. طيب إذا وطئت وطأ حراما كأن جامعها في حيض أو في نفاس، فهل تحل لزوجها الأول؟ لا تحل لزوجها الأول. لماذا؟ ألم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ من قبل الثاني حتى تحل للأول؟ نقول بلى، نعم، لكن وطئت في وقت لا يحل وطؤها، والممنوع شرعا كالمعدوم حسا ومعنى. هو طاع لكن في وقت لا يحل له وطؤها، فيكون هذا الوطء بمنزلة العدم، فكأنه لم يطأ. للقاعدة العظيمة في الفقه الإسلامي، وهي أن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا ومعنى، فلا بد أن يطأها وطئا مباح، يعني في طهر يمسها في طهر بعد حيضة. طيب، هذا نهاية هذا الباب، ونبدأ بابا جديدا وهو باب الكفاءة والخيار. اقرأ. باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضها أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسمى، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار ومعاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع. نعم، باب الكفاءة والخيار، يعني باب المماثلة والخيار، يعني هل يشترط في النكاح أن يكون الزوج كفءا للزوجة، وأن تكون الزوجة كفءا للزوج، أو لا يشترط ذلك؟ يقول العرب بعضهم أكفاء بعض، وهذا الحديث لا يصح. وبناء على ذلك فيجوز نكاح الأعجمي من العربية، ويجوز نكاح العربية من الأعجمي والعكس. فالكفاءة المطلوبة في النكاح هي في الدين والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال عريض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأحاديث في الكفاءة لا تخلو من مقال، والأصل في الكفاءة أن يكون مثلها في الدين والأخلاق، فإن كانت دينة خلوقة وكان على دين وخلق فهو كفء لها، وإلا فلا. اعتبر الكفاءة بإيش؟ بالدين والخلق. وهذا بلال قد تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هذا نكاح وقع. وهذه فاطمة بنت قيس المخزومية، تزوجت بأسامة بن زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، يحتمل أنه ضراب للنساء كما جاء في الرواية، ويحتمل أنه كثير الأسفار. يعني العرب تقول فلان لا يضع العصا عن عاتقه، يعني يكثر من الأسفار، والمرأة تتضرر بكثرة الأسفار يعني. ويحتمل أنه ضراب للنساء، وذلك أشد، لأنه بعض الرجال ما بهمه يكون شايل مكنسة يضرب، شايل فرار، شايل حديدة، يضرب بأي شيء وجد، يعني وجده بيده. فقال: انكحي أسامة. قالت له، وكانت عاقلة: أتأمرني أم أنت شافع؟ إذا كان أمر منك فلا طاعة لي، فإن كان أمرا منك فلا خيار لي إلا في أن أطيعك فيه. الزوج كرهان ما كرهاه الزوج، وإما أن تكون شافع فلا حاجة لي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شافع، الرسول لا يقول إلا حق. قالت له: في أمر من الله الزوج، وحي، سمع وطاع، شفاعة لا أرغب فيه. ثم مكثت قليلا فقال: إنما أنا شافع. فقالت: يا رسول الله، رضيت به. هو أولا فصلت الحكم: واجب، شفاعة، الرسول يرى ما لا نرى، الله بيطلع على الغيب، وأنه ده أحسن من وضع ده وكده. فقالت: رضيت به، فتزوجت به. قالت: فاقتبضت به. حاجة ما تخلص. قالت: كيف لو رددته؟ قالت: لشقيته، من كثرة ما تكيفت منه. قالت: أنا لو خليته كنت أمشي به. عشان كده يا جماعة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مرات يجيك زول حافظ قرآن وشغال يوم الله في الخلوة وما عنده حاجة وما عنده بيت، وتزوجه فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. عشان كده العبرة بالعواقب، فاستخر وتوكل على الله. المهم الكلام ده جبنا فيش الكفاءة. برضو في واحدة اسمها بريرة، وكانت تحت عبد وهي أمة، هو عبد وهي أمة، كلهم قدروا بعض. فاعتقتها عائشة فصارت حرة. فلما بلغه عتقها أنها عتقت وصارت حرة، بعدها ارتفت عنه منزلها، فجعل يطوف في الطرقات وينادي باسمها، يقول بريرة أين ذهبت بريرة، يا ليتها ما عتقت، بريرة يا ليتها ما عتقت، لأنه خايف بعدها تخليه. فرق النبي لحاله هايم على وجهه في الطرقات يعني، وقد استولى عليه حبها، فرق له فشفع عندها وقال إني لأعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. هاي عجية، وحبها شديد وابتكره شديد. فشفع لها عنده أو فشفع عندها، فقال لها ألا تحبين أن ترجع لمغيث؟ قالت أتأمرين أم أنت شافع؟ قال بل أنا شافع. قال لا حاجة لي فيه. ودل هذا الحديث أن المرأة إذا عتقت تحت عبد أنها تخير عليه، إما أن تبقى معه وإما أن تتزوج بغيره، لأنها صارت حرة وهو عبد. فالعبرة في الكفاءة بإيش؟ بالخلق والدين. لكن أحيانا الإنسان يطلب الكفاءة، لكن كفاءة في الدين والخلق، لكن المجتمع يعمل مشاكل وإشكالات وإنته ونأنه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. واحد كان يعني له علاقة ببعض المشايخ وبعدين تزوج، ولما عقد له ذلك الذي عقد له على السنة وأعطاه إياه وحصلت مشكلة وهدد بالقتل ذلك الشيخ، إن لم يفسخ هذا النكاح فإنه يقتل، ورفع الأمر للشيخ بن باز فقال هذا النكاح يجب فسخه لرفع الضرر. هو نكاح صحيح ما في كلام، لكن عشان المشاكل فسخ النكاح، وفسخ وتزوج بامرأة أخرى ولم ينجب منها حتى مات. الجماعة ديك سلموا وارتفع ضرر المشاكل، ولو تزوج بها كان الله يعلم أنه لا يلد منها. المهم الموضوع الستر، يعني الستر مرات كويس، ستر عشان ما تحصل مشاكل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قرأت هذا؟ ما قرأت؟ ها؟ عن فاطمة قالت انكحي أسامة، هو نفس الحديث جاء ونحن شرحناه وما نظن أنه في الحديث الذي يلي حديث الباب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. طيب، يعني أنكحوا يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، يعني زوجوه ببناتكم، وانكحوا إليه بصيغة الأمر أي اخطبوا إليه بناته، ولا تخرجوه منكم لكونه حجاما. بعض الإنسان، بعض الناس قد يزدر الحجام، يقول لك ده ما عنده شغل غير الحجامة يعني. واحد قاله في مجلس الإمام ابن العربي لما فرغ من درسه وأراد أن يسأل، فقال اسألوا ما تريدون أن تسألوا عليه من العلم فاسألوه حتى أكثروا عليه. الإمام ابن العربي المالكي صاحب عارضة الأحوذي، فلما فرغوا من السؤال توجه إليه رجل حجام فقال له: أو عندك سؤال تسأل عنه يا إمام؟ والناس سألوك وفوا وكفوا، أنت ذاتك عندك سؤال تسأل؟ الناس سألوك وأتوا على ما سألوا عليه، أنت لو عندك سؤال أو استفسار في الشريعة فسلني عما بدأ لك. وطبعا هيئته هيئة حجام يعني. فقال له: أو عن الحجامة أسألك؟ يعني أنت سألك في شنو يعني؟ أسألك من الحجامة؟ فقال: سلني عن الحجامة، أما وقد ازدريتها فسلني عنها، سلني عن حديثها في أي كتب ورد، ومن الذي رواه من الرواة، ومن أي الأقطار هم، وسلني عن صحبتهم لرسول الله، وهل رأوا ذلك مرفوعا أم موصولا أم مقطوعا، وقد ورد فيها حديث في كذا وكذا، ورد فيها حديث كذا وكذا، وروى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وكذا، حتى بلغ 17 حديثا. ثم تكلم على رجاله ودرجاته وما قيل في هذه الأحاديث من صحة وضعف وحسن، ثم تكلم على منازل الحجامة وعن الأدواء التي تأتي عليها، وما هي أيامها التي صح الاحتجام فيها، وماذا يترتب على الحجامة من المعافاة والمعالجة، حتى طال المجلس، حتى جاوز مجلس ابن العربي. ابن العربي يتحير زاد، قال: إذا كان هذا شأنه في الحجامة فكيف بغيره؟ إذا كان في الحجامة البسيطة دي ونزدريت دي جاء فيها العلم الغزير ده، فكيف شأنه في غيرها؟ لو تكلم في الطب كله ماذا يقول؟ لو تكلم في الطهارة والصلاة وغير ذلك ما عزاه أن يقول. فجمع ابن العربي رجليه إليه وقال: انصرفوا ودعوني مع هذا الرجل. معليش كلكم نمشوا وخلوني مع الزول ده. فظن فيه علما بعد أن ازدراه، ترى الرجل الطرير فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. أيوة يخلص زمنك فيه. المهم عرف أنه على قدر من العلم وهابه وأحب أن ينفرد به خشية أن يسائله فيزدريه ذلك الرجل بعلمه ويغمط أعين الناس فيه. من العربي قال: الزول ده إذا سألته قدام الناس ممكن يبشتني ويطلعني في وادي تاني. كده الناس يمشوا، قال الناس يمشوا. عشان كده مرات الكلام ده جبناه في الكفاءة ليك، شوف لك زول كده بتاع مدفوع بالأبواب، من لو أقسم على الله لأبره. عشان كده أنت قول له بلدك وين وأهلك من وين وقريت شنو شهاداتك وخبرك وصنعتك، بعد ذاك بتغير رأيك، لأنه ما بالظاهر أنت تعجب وما بالظاهر أنت تحتقر. عشان كده تنظر في حال الرجل نظرا بدقة إن شاء الله. طيب اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتق، متفق عليه في حديث طويل. والمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. نعم، بريرة مضت قصتها وهي كانت أمة وكانت تحت عبد يقال له مغيث، ثم اعتقتها بريرة اعتقتها عائشة، يعني بريرة اعتقتها عائشة. والسنة إذا عتقت الأمة تحت عبد أنها تخير عليه، أي بين أن تبقى معه وبين أن تفارقه. هذه السنة دل عليها الحديث. واختلف هل كان حرا أو كان عبدا، والراجع أنه كان عبدا، وإلا ما صحت الفائدة المذكورة. لأن إذا كانت حرة تحت وعتق، إذا كانت أمة وعتقت تحت حر، فإنها لا تملك الخيار، تملك الخيار إذا كان زوجها عبدا. فالصحيح أنه كان عبدا وكان يحبها حبا شديدا. هسي في ناس كتار يحبوا المرأة حب شديد ومشكورين على هذا الحب، لكن دائما في أي حاجة إنسان يتوسط، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، ما تبالغ في إيش؟ في البغض ولا في الكراهية. فالمرأة قد لا تبالغ في الحب ولا في الكراهية، فقد تبالغ في الحب فتترك الصلاة، يعني المرأة تترك الصلاة وتجاملها على ترك الصلاة ولا تستطيع أن تفارقها، وإذا قالوا لك يا أخي تارك الصلاة وهي بتركها للصلاة كفرت بالله، فتقول يا جماعة العلماء اختلفوا في هذا، وبعضهم قال ترك الصلاة عاصي وليس بكافر، وقال آخرون أنه كافر، وأنا أميل إلى القول بأنه فاسق. ليه؟ أنا ما داري تفارق المرأة. أيوة، عشان كده التوسط كويس. وكذلك في البغض، إذا كنت تبغي شخصا لمعصيته لله لا تبالغ، لأنه ربما يرجع إلى الحق والصواب ويتوب، وأنت ما تستطيع أن تحبه مرة أخرى لأنك بالغت في بغضه حتى بلغ درجة لا يرجع منها. فيقول لك الراجل تاب وبقى من أحسن الناس وطايع، ورجل ما شاء الله مهذب وبقى راجل تمام، يقول والله أنا ما قادر عاين له ذاته، وأنا خلاص كريت وكراهة شديدة، ما قادر. امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت برجل من أهل الجنة وبشره النبي بالجنة، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أكره الكفر في الإسلام، يعني لا أستطيع البقاء معه، حتى إنها شبهت ذلك برجوعها إلى الكفر، إذا بقيت معه فكأنها تبقى في الكفر. فقالت ردينا إليه حديقته، أداها جنينة، قالت أرد إليه الحديقة وأزيده، مش أداني جنينة، أديه الجنينة وبديه زيادك. قالت والله لا أعتب عليه في خلق ولا دين، دين تمام وأخلاق تمام، لكن ما قادر عايل له، دي اسمها كراهة إيش؟ قلبية ليس لها سبب. حسي مرات تمشي في الشارع بتكره زول من تشوف، لا تكلم معاك، لا عندك معه حاجة ولا إياه، بس تكره. الكراهة دي ما فيها ملامة، لكن لئلا تصادف طائعا خائفا من الله طيبا، أصرف قلبك عنه لئلا تبتلى ببغض من أطاع الله. عشان كده كانوا الصحابة يعالجوا المسائل دي. بلال عمار بن ياسر قال له يا ابن السوداء، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، النبي قال له كده، فوضع وجهه على الأرض وقال لبلال ضع رجلك على خدي أنا، شبط كده خدته هنا عشان يطلع الجاهلية حتى من وجهه زاد، لأن الوجه ده فيه اللسان ده. قال له أنت يا ابن السوداء، قال ضع رجلك على وجهي، فقال بلال وده الشاهد، قال: والله لا أضع رجلي على وجه سجد لله، وجه سجد لله لا أضع رجلي عليه، قم يا هذا. فقام، وكان بلال أحب إليه من ذي قبل. مش كان زمان يحبه قبل العملية دي؟ بقى يحبه أكثر من زمان زاد، لأنه تمكن من إذلاله فعفى عنه. الإنسان دائما يكون على الأخلاق دي، خاصة الدعاة وطلاب العلم، ما يبقى شتام ولسانه فالت. أي إنسان لسانه فالت الله عز وجل يعني يصرف قلوب العباد عنه. إن من الناس من يتقى لفحش لسانه، ما يتقى هيبة له واحتراما لبراءة، يتقى لفحش لسانه. الواحد يقول لك والنبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا فهش في وجهه وبش، فقالوا: يا رسول الله، ذكرت من شأني ما ذكرت قبل شوية، كلمت عنه، فلما جاءك هششت في وجهه. قال: إن من الناس من يتقى لفحش لسانه. نسأل الله العافية. أبو ذر، قلنا عمار، جزاك الله خير. الرجل هو أبو ذر الغفاري. مرة شخص أحمد ذكر، قال ابن عباس قال ابن عباس لما سئل عن بيع من بيوع المسلمين، قال: أبيعك؟ قال: وزيد، يعني الإنسان يبقى وكيل لغيره في الزيادة، يعني يقول: بيع بكذا ولك فوق ذلك، يعني هسه موجودة في البيع والشراء، يقول: بعتك بكذا ولك ما وراء ذلك، أو لك ما زاد على ذلك، اللي هو يسموه الفصل الليلة، تفصل معه بمية تبيع بمية وعشرين. فقال الشيخ: وقال ابن عمر: يجوز بيع بكذا ولك ما زاد. فقلنا: لو قال هذا القول من قوله، ليس من قول ابن عمر، إنما من قول ابن عباس، فقال: سبق لسانه، سبق لسانه، لأن المقصود هو القصة وليس راويها. وجزاك الله خير. اقرأ. جميل. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث يدل على النهي عن الجمع بين الأختين، فإن كان قد تزوج بأختين وهو لا يعلم الحكم فإنه يطلق من شاء منهما، يطلق من شاء منهما إذا كان قد تزوجهما مرة واحدة في يوم واحد، عقد على امرأتين في آن واحد. أما إذا تزوج الأولى ثم تزوج الثانية ثم علم أنه لا يحل له الجمع بين الأختين، بطل نكاح الثانية قطعا. خلي بالكم من المسألتين والصورتين. ده كان في الجاهلية، ونكح امرأتين وهما أختان، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يمسك هذه أو هذه ويطلق الأخرى، لكن ما قال له الثانية ولا الأولى، لأن بالنسبة إليه كله إيش في الجاهلية، كل واحد. لكن في الإسلام، في الإسلام واحد تزوج بفاطمة وبعدين تزوج اليوم الثاني بعائشة، أيهما التي يبطل نكاحها؟ عائشة، لأنها الزوجة الثانية، والأولى مضى نكاحها، وكانت الثانية عقدها ضميمتها أو ضمها إلى الأولى التي هي أختها كان حراما بالشرع وليس ذلك في أيام الجاهلية، فيبطل نكاح الثانية ويبقى نكاح الأولى، زي لو عنده 4 نسوان فتزوج الخامسة، هل يبطل عقد الرابعة أو الثالثة أو الثانية أو الأولى؟ يبقى نكاح الأربعة ويبطل إيش نكاح الخامسة. ده بالنسبة إذا كان تزوج هذه إيش بعد هذه، وإن نكحهما جميعا في وقت واحد، قال الاثنين قعدوهن أو أولياء قعدوا أبوهن قاعد، زوجتك من بنتي فلانة ومن بنتي فلانة في آن واحد في عقد واحد، هذا النكاح إيش باطل في الجميع، ثم يعقد ليش للواحدة منهما. عرفتوا الفرق يا جماعة؟ ما أظنكم فهمتوا. كله مع بعض، قال زوجتك فاطمة وعائشة في عقد واحد، فيكون هذا باطل في الجميع. وإذا قال زوجتك فلانة ثم بعد فترة قال زوجتك فلانة، بطل نكاح الثانية منهما. طيب، أما في الجاهلية يخير بين هؤلاء النساء، زي ما كان متزوج 10 قال اختر منهن 4 وفارق سائرهن، قال له أسلمت وتحتي 9 نسوة، غيلان الثقفي. قال له يا رسول الله أنا أسلمت معي 9، الرأي شنو؟ قال أمسك منهن 4، اختار من 9 4 بس وفارق سائرهن. ده بالنسبة للجاهلية. أما في الإسلام فإنه يبطل نكاح الثاني منهما. نعم. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه إن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، في رواية 9 نسوة وفي رواية 10 نسوة. نعم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يفد نكاحا، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. يعني هل ردها بنكاح جديد أو بنكاح قديم؟ بنكاح قديم، هذا في الحديث الأول وهو حديث ابن عباس. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. كيف نجمع بين هذا؟ قال حديث ابن عباس أجود إسنادا، لكن العمل على حديث إيش؟ عمرو بن شعيب عن جدي. نعم. لا واضح الصورة. طيب يا الآن ما الذي يعني يظهر لكم؟ نعمل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأقل أحوالي أنه حسن، أو نأخذ بحديث ابن عباس أنه رد عليه بالنكاح الأول؟ نعمل بحديث ابن عباس الراجح والأحوال. الراجح والأحوال. طيب بس الراجح، إذا قلت الراجح مش، أما الأحوط أن يجدد النكاح. ولقى كلامنا ذاك جميل، يعني تعمل بالراجح والأحوط في آننا. الآن الأحوط في حديث والراجح في حديث آخر معارض له. طيب نعطي الفرصة لأخينا أيمن تعال يا أيمن. وين أيمن؟ تعال عندو كرسي. نعم. نكاح جديد. علل. النكاح الأول كان فاسد. صدق المسلم. كان كافرا. وتحته مسلم. يقتل العقد الأول. ويجدد العقد الآن بعد الإسلام. طيب. في تعليل آخر. كلام أخونا أيمن يجدد العقد بناء على حديث عمرو بن شعيب عن جدي، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ليش؟ لأن أنكحة الكفار وإن كانت تقر، لكن إن سبقت المرأة بالإسلام وهو قد بقي كافرا ثم أسلم أنه لا بد من تجديد النكاح، بخلاف إذا أسلما وكانا كافرين وأسلما فإنهم يقران على نكاحهما الأول. نعم، هذا هو الراجح والذي عليه العمل عند جماهير أهل العلم. وأما حديث ابن عباس فردها إليه بالنكاح الأول، فهذا يقتضي أنه أقرهما على النكاح الأول. ولا شك أن الأحوط والراجح هو العمل على حديث عمرو بن عيب ابن شعيب عن أبيه عن جده، وهو في درجة الحسن عند أهل العلم. ما لم يعارض بما هو أقوى منه فحينئذ يترجى عليه ما هو أقوى منه. وعلى كلام الحافظ بن حجر الذي أقوى منه حديث ابن عباس المتقدم عليه. لكن دائما مضى ابن حجر في طريقته في كتاب البلوغ أنه إذا جاء بحديثين متعارضين فإنه يذكر الذي عليه العمل آخرا ويجعل الحديث الأول الذي ليس عليه العمل متقدما عليه، ويجعل الذي عليه العمل متأخرا عليه حتى يكون الحكم عليه. نعم، اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، انتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال: المسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصلاة. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد، وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. ثم إن زينب، نعود إلى الحديث، ثم إن زينب لما أسلمت وفارقت زوجها لأجل كفره، لأنه لا يحل للمؤمنة أن تبقى مع مشرك، وانقضت عدتها منه، لا بد أن تعود إليه بعقد جديد لأن عدتها قد انتهت، فلا تعود عليه إلا بعقد جديد. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالت: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت قد أسلمت، علمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. هذا يدل على ماذا؟ على أن الحق للزوج الأول أو الثاني؟ الحق للزوج الأول. عشان كده الآن لو مرع كانت متزوجة برجل ثم نعي خبره أو أغاب غيبة طويلة في الحرب فغلب على الظن هلاكه وناس الجيش قالوا فلان ده مات وهي اعتدت منه وتزوجت بآخر ثم قدم زوجها الأول، قال أهل العلم فإنها للأول لأنها لما تزوجها الثاني وظهر زوجها الأول حي فالحق للأول لا للثاني، وقال بعض العلماء هي للثاني مطلقا، وقال بعض العلماء إن جاء قبل دخولها فهي للأول، يعني قبل دخول الثاني بها فهي للأول، وإن جاء بعد دخول الثاني بها فهي للثاني. إذن صار في كم مذهب؟ ثلاثة، هي للأول مطلقا، هي للثاني مطلقا سواء دخل بها الأول أو الثاني، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، وقيل إن دخل بها فهي للثاني وإن لم يدخل بها فهي، والراجح أنها للأول مطلقا سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، إن رجيت قبل ما يخش بها هي حقتك وإن دخل بها فهي لك أيضا، لكن تعتد بحيض من زوجها هذا ثم تعود إلى زوجها الأول بلا عقد، ترجع إلى زوجها الأول بدون عقد، بدون عقد طلاق، ما طلقها خلاص واعتدت منه حيضة، اعتدت منه حيضة، ليش الاستبراء الرحم يعني؟ ما تنتظر ثلاثة حيضان، حيضة واحدة لأن المقصود براءة الرحم، وبراءة الرحم تعلم بحيضة واحد، مثلها مثل المقتلعة التي تعتد بحيضة. اقرأ. عن نجم كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني رقاب، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصلاة. اقرأ الحديث مرة أخرى. عن زيد بن كعب بن عدرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني رفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، بكشفها رأى بكشفها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصلاة. أيوه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بنسيسه إياها، وهو له على من غره منها، أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجال ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه، وزاد أو بها قرن فزوجها بالخيار، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في الغنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. نعم، هذه الأحاديث تتعلق بعيوب النساء التي توجب الفسخ للنكاح. مرات الإنسان تعجبه المرأة من جهة وجهها وكفيها ويراها يعني جميلة ويعجب بها، ثم إذا دخل بها قد يطلع على شيء من عيوبها لم تكن بادية له في أول الأمر. يحصل وما يحصل؟ يحصل. فبتقابله في غرفة وهي قاعدة ويقبل بها ويعقد عليها، وحين الدخول يتبين لها له أن بها عرج. يقول لك تجي بليل المويدك فهي تعرج. يقول ده شنو ده؟ تقول له بس امبارح وقعت كده وحي خفيف، ويرى أن هذا الأمر قد مشى معها ولم يكن عيب جديد بل هو عيب قديم. فهذه المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من غفار وجد بياضا بكشحها، الكشح هو ما بين السرة إلى الضلع، هذا الضلع الذي تحت الإبط بياض كده، مما يدل على وجود برص. فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، فهذا عيب لا يصبر عليه. فكل العيوب التي يسميها العلماء بالعيوب المنفرة فإنها تبيح فسخ النكاح، كالبرص والجنون والجزام والأمراض المعدية عموما. ها أيوة، عيب يعني، عيب يعني ينفر، مش عيب غير منفر. يقول لك المرأة دي عندها صداع شديد طوالي، والمرأة دي تنوم كثير، ليس هذا عيبا منفرا، يديها منشطات وتكون صاحية على طول. لكن العيب الذي يعني ينفر الزوج منها وينفر المرأة من زوجها، هذا هو العيب الذي يوجب فسخ النكاح أو يبيح فسخ النكاح. طيب، ومن ذلك عيوب أخرى كالعفر، كالقرن الذي هو يعني يظهر شيء كده بارز في الفرج يمنع من الوطئ، والرتق الذي يكون إيش المهبل مقفلا تماما، وأشياء كهذه كالبخر رائحة كريهة تخرج من الفرج، وما أشبه ذلك من العيوب الملازمة التي الانفكاك منها صعب جدا، وهي منفرة للزوج من زوجته. قال عمر: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء مجنونة أو مجزومة فله الصداق بمسيسه إياها، ده حق من حقوقه، ما دام حصل منه وطء وخلوة فإنه يعطيها بما استحل من فرجها، يديها مهرها، لأن المرأة يا أخوان تستحق نصف المهر بالعقد والنصف الآخر بإيش بالدخول، فإذا دخل بها استحق الجميع إيش المهر. يعني زوجها يخير بين فراقها والبقاء معها. ومن طريق سعيد رحمه الله قال: قضى به عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. العنين منه؟ إذا كان الرجل به عيب من صغر الذكر لا يصل منه إليها شيء يقال له عنين، يؤجل سنة عشان يأخذ أدوية وتجعل له فحوصات وأدوية وعلاجات، ربما يستعيد إيش يعني قوته ويمتلئ ذكره ويزيد في حجمه وما أشبه ذلك. هذا العنين يؤجل سنة، بعد السنة إذا كان حاله كحاله قبل ذلك فإنها تخير بين البقاء معه وبين المفارقة. هذه عيوب سموها عيوب فسخ النكاح. طيب، كم بقي من الأذان؟ إذا الزمن موجود؟ طيب يلا اقرأ. باب عشرة النساء. الله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. نعم، في هذه الأحاديث التي هي متعلقة بباب عشرة النساء، وعشرة النساء يعني معاشرة النساء ومصاحبة النساء، يعني مصاحبة المرأة لزوجها، ما هي الأمور التي لا بد منها في معاشرة الزوج لزوجته. من ذلك أنه إذا عاشرها وجامعها فإنه يأتي المرأة في قبلها ولا يأتيها في دبرها، لأن إتيان المرأة في دبرها هو اللوطية الصغرى كما قال السلف، وكذلك هو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أتى امرأته في دبرها فقد كفر. وليس المراد الكفر الأكبر، إنما المراد به الكفر الأصغر، وهنا قال ملعون من أتى امرأته في دورها. والله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ليس المراد أنه يأتيها في أي موضع كان في الدبر أو القبل، إنما المراد بذلك أن يأتيها في القبل. وأما قوله فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في صمام واحد وهو الفرج، فيباح له أن يأتيها من خلفها، ويباح له أن يأتيها من أمامها، وأن يأتيها مستلقية، أو يأتيها وهي مضطجعة على بطنها. هذا معنى قوله فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال إذا كان في صمام واحد أي في موضع الحرث فأتوا حرثكم أن شئتم، وليس الدبر موضع الحرث حتى يصدق عليه قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دورها، فهذا يدل على تحريم إتيان الدبر من الذكر والأنثى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني يتحدث بما جرى بينه وبينها من شؤون الجماع، فهذا خلاف الحياء وخلاف الستر، وهو محرم لما فيه من كشف السر بينه وبين أهله. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. وين أنت تقرأ؟ حديث حكيم بن حزام. أيوة، أنا ذهبت أكثر من هذا. طيب، فلا يؤذي جاره. طيب، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. اتفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. هذا الحديث فيه مسائل مهمة، منها تحريم أذية الجار بأي نوع من أنواع الأذية، سواء كان باللسان أو بالفعال، وفيه الوصية بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع علاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، وإن استمتعت به استمتعت به على ما فيه من عوج. هذا فيه دليل يا إخوان على أن المرأة خلقت هكذا، النبي قال كذا، خلقنا من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع علاه، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. فقلنا لما وبما يا رسول الله؟ قال إن كنا تكفرنا، وأخذته سعلة بقيقح مستعجلات، قالت أيكفرنا بالله يا رسول الله؟ قال يكفرنا العشير، العشير هو الزوج، يعني تكفر إيش؟ عشرة الزوج. تقول أنا ما شفت منك شنو غير البهدلة والتعب، سويت ليش شنو؟ سكنتني قصر، أكلتني شنو؟ لبستني شنو؟ سويت ليش شنو؟ تكفر العشير يعني الزوج. قال وتكثرنا اللعنة، تلعن اليوم كله، تلعن الولد، تلعن المعيش، تلعن الحياة، وتكثرنا اللعنة. فقالت وما كفران عشيرها يا رسول الله؟ فقال يحسن إليها بعلها الدهر كله، فإذا رأت منه خيرا، فإذا رأت منه شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط. فالنبي أخبرنا أنهن خلقنا من ضلع أعوج. حسي زولم يكون عنده عصاية يعني فيها عوج، لو صبر عليها بهش بها الغنم، وبيطرد بها الحرامي، وبيخوف بها الكلب، والكلب ما حيقول لك والله عصايتك دي عوجة، أنا ما بخليك، بيخاف منك لأنه أنت شايل عصاية، بقطع النظر عن هذه العصا. فإن ذهبت تقيمه كسرته، ذهبت تقيمه يعني العصاية دي بتكسرها، تقدر تخليها عديلة كده، ما بتنعدل كده بس. فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، تقول لها أنت طالق وانتهى الأمر. وإن استمتعت بها استمتعت على ما فيها من عوج. عشان كده لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلقا وإن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومن الذي ترجى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ما بتلقى امرأة سليمة من عيب، فيها وفيها وفيها وفيها من الخير، فيها وفيها من الشر، ونسبة الشر إلى الخير قليل. هتقول لي المرأة دي طيبة وكل طاعم، تقابل الضيوف مريحاني خالص، وبيتها نظيف وهي نظيفة، طيب فضل شنو؟ يقول لك بس أخلاقها هنا. طيب اصبر عليه، لو جابت كلام شين قول لها يا سلام الشينة منك ذاتها حلوة. تخيل حتقول شين، الشينة منك مقبولة، انت ها بتقول الشينة لكن انا بتظهر ليه الشينة ساكن، كلامك دائما حلو، ادينا واحدة حلوة تانية زي دي. تقول لك الرجل ده تغير كده ماله، حضر درس، حضر يا ربي في دروس بيقولوا فيها كلام زي ده، فبتتأثر وتقول لك تاني أنا ما بقول لك كلام بزعلك، لأنه كلامك ده زي العسل، ولذلك أنا بقابل العسل بالعسل. دائما الإنسان يعفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. عشان كده الإنسان يتعود على العفو والتغافل، في حاجة اسمها التغافل، مرة واحد يتكلم مع المرأة وتكلمت كده ويقع صداه، قال هذا الولد أنا عارفه معذبك، قالت له أنا قصدك أنت، قال ما ظنيتك قصداني، لكن بس الولد ما قدرت تزعل عليهم الكلام ده، يعني ليك يا ولد يعني مطير عينك، أنت بتكلم ما تكلم معاي لكن أنت تريد إيش تكلم مع الولد يعني بالكلام الزي ده يعني، وقالت له قصدك أنت، قول لها خلاص ما مشكلة، الكلام وكيد طلع منك الخير ما طلع من زول تاني، وطلع من زول تاني أنا عندي موقف تاني، لكن منك أنت أم الأولاد على راسنا ومقبول، وأنت برضو خدمتي وتعبتي، شو الكلام ده كيف؟ طوالي ده بيطفي النار زاد مش يطفي المرأة، يطفي النار، عشان كده الإنسان يصبر، ده زمن الصبر، لابد من الصبر. اقرأ. النبي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلة يعني عشاء، لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المغيبة متفق عليه. مغيبة. المغيبة. وفي رواية البخاري: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. ده أدب من أدب التي ينبغي أن تراعى، من الأدب التي ينبغي أن تراعى مع المرأة رعاية لحقها وعدم كسر خاطرها، فإن الرجل إذا هجم على المرأة ودخل عليها ليلا وهي لم تمتشط ولم تتهيأ فإن ذلك مما يغضبها ويكسر خاطرها، صح ولا لا؟ ولك الراجل ده لا يتصل لا يدي خبر، بس كف يخش ما ممكن، فتتأسف، فينبغي أن يتصل قبل مجيئه بيوم فتهذب حالها وتنظف بيتها وتدهن وتمتشط وتزيل شيئا من أظفارها وتتهيأ لزوجه، فإنها كما أنها تحب أن تراه على أحسن حال هي تريد منه أن يراها على أحسن حال، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني أنت جاي في الطريق عندك صاحبك أمشي عليه بيت عنده وديها تلفون، وبكرة تعالى الساعة 8-9 بعد الفطور مناسبة. نعم، هذا من حقوق النساء في العشرة والصحبة، ولذلك جاء به تحت باب عشرة النساء. قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. نعم. وعن حكيم بن عن حكيم بن عوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا علي؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. يعني من حق المرأة على زوجها أنه إذا طعم أن يطعمها، يعني اليوم اشتهى سمك أكل السمك يجيب لها مما أكله شيئا، وإذا اكتسى لبس الجديد فليلبسها معه، فإن ذلك مما يرضيها عنه. ولا تضرب الوجه، يعني إذا ضربت تضرب بالشماريخ، ها شيل لك شوية قش كده وتضرب لا بأس، فالنبي ضرب في قصة مشهورة في البخاري أن عائشة لما انتصف الليل نزل عن سريره فتوضأ فأحسن الطهورة ثم خرج رويدا رويدا بالراحة وده أدب مع الزول النايم. الزول النايم لما داير تطلع بدون إزعاج تتاكل الباب بالراحة وتمرق مش كوكو. قال فرمقته، المرأة دائما لما يكون عندها ضرائر تراغب الراجل تتخفى بالراحة، قالت لعله يذهب إلى بعض نسائه. سبحان الله، الغيرة بلغت بعائشة أنها ظنت أنه في ليلتها ونوبتها يذهب إلى غيرها من النساء. قالت فتبعته فأسرع فأسرعت، فمشى رويدا ومشيت رويدا، يمشى معه على قدر البرنامج يعني، بيسرع بتسرع، يهدن شوية تهدن. قال فأسرع فأسرعت، فمشى هنيهة فمشيت هنيهة حتى دخل بقيع القرقد. قالت سبحان الله، وكنت امرأة من بني آدم آسف كما يأسفون. أجابني شنو؟ معقول الرسول يمشي إلى بعض نسائي في نوبتي؟ عرفت أنها شنو؟ عملت عملية فغيرت النية بعدها. ممكن كانت ترجع من نص الطريق لما وجدته إيش ذاهب إلى البقية، لكن أرادت أن تحمل علما إلى الأمة تكفر به عما فعلت. قالت بعد أحسن نشيل علم مكة، نحن مرقنا بهذه النية، نغير النية إلى ما هو أحسن. قالت فرأيته أقبل على أهل البقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ودعا لهم. قال فلما رجع أسرعت أسرع فأسرعت، طبعا قبل قدامه حسب بقيت هي قدامه، وجعلت أمشي أمامه حتى دخلت بيتي فتلففت بثوبي وصرت أتنهد، لأن هي كانت لسه صغيرة ويدوب حملت اللحمة وشق عليها الجري بهذه الصورة، فبقت تتنهد ترفع نفسها وتنزل ترفع وتنزل. قال فوضع يده الشريفة بين ثديي، عملية اختبار. قال أنت السواد الذي كان أمامي، في حاجة كده جاري قدامي أنت؟ فأشرت برأسي عن نعم وما أكاد أنطق من كثرة إيش ما هي تعبانة، وجعلت تتنهد، معناها حديثة عهد أي بعدو وجري، عشان كده عرف الموضوع ده يهوزاته. فقال لها أتظنين في الله ورسوله أن يظلماك؟ أنت تظن الله والرسول يظلموك؟ لأن الرسول لا يتحرك إلا بوحي من الله، مشيه دزاته للبقيع على القرقد كان بأمر من الله. وأقول أنا بمشي أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ شوف الإنسان ده مهما ارتقى في منازل العلم والفضل فهو ضعيف. قال فأخذ بمجامع يده ولهزني لهزة بين صدري ونحري أفقدتني صوابي، دقة واحدة لكن بنية جامدة، دقة واحدة أفقدتني صوابي. قال فتسمع الناس من الغد للشاهد، الناس يقول الخبر. قالوا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عسانا ألا نضربه، فضرب من الليلة التي بعدها 70 بيتا من بيوت الأنصار. كان عندهم ناس حسابات قديمة، 70 بيت من بيوت الأنصار ضرب. أي ذول كان يشوف سبحان الله يقتدوا بالنبي في كل شيء حتى في الضرب. قالوا نحن عندنا ضرب وحسابات قديمة وكنا متوقفين لأن الرسول لم يضرب، أما وقد ضرب الرسول فما عسانا ألا نضرب. فضرب 70 بيتا من بيوت الأنصار الليلة التي تليها، فصار السنة ماضية. الشاهد إذا ضرب النبي قال ولا تضرب الوجه، الكلام ده كله جبناه عشان شنو؟ عشان ولا تضرب الوجه، أضرب في أي حتة بس الوجه لا. قال بعض الظرفاء لا تضرب الوجه فتخالف الحديث، ولئلا يكون سوءة عليك ما بقيت معها. قدر ما أنت عايش معها أي ضربة في أي اتجاه بتتنسي، لكن في الوجه تقول لك عين ليهن عينين عين. أنت ما عندك عقل يا في زول بيضرب في الحتة دي وهذه عيني دي، شو أن خالدك كسرتها أنت. أنت المسألة تبقى لك مغصة لو قعدت 20 سنة معها، لأنه الوجه ده زي شنو الشاشة بتعال تاع الجهاز اتكسرت تغييره صعب شوي أحيانا بتمن الجهاز كله، عشان كده الوجه ما تضرب. ولا تقبح، ما تقول الله يقبحك، لأن الذي قال خلقها وخلقك هو الله في أحسن صورة. ولا تهجر إلا في البيت، يعني ما تهجر فيه وتمشي تبيت في حتة تانية، هجرك يكون شنو في البيت، يعني تهجر في الفراش، تهجر في الفراش، تهجر في الفراش، يعني لا تجامع لكن كن معه عادي، جيب الأكل جيب الشراب جيب الشاي جيب اللبن جيب الخضار جيب اللحمة وانت شنو هاجر. واحد يقول لك هاجر كيف، انا بقيت اجيب اي حاجة، ما فكيت الهجر؟ لا ما فكيت، لان الهجرة يكون في الفراش، والفراش ده لا شك انه اقوى في الهجر من غيره، لان الهجر في الفراش يتعلق بمن؟ بالمرأة وحدها ولا لا؟ فتتمحض العقوبة على المرأة. اما اذا هجرت في اللبن وفي الخضار وفي الشاي في الدقيق، الهجر ايش؟ تعلق بالأسرة كلها، دخلوا الأولاد والبنات وكذا، ما في فايدة، عاقبت من لا يستحق العقاب. أما الهجر يعاقب المرأة فقط حتى يصلح. اقرأ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم، الآية متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، اليهود كانوا يتأولون الآية على خلاف تأويلها الصحيح، يقولون قال الله تعالى نساؤكم حرث فأتوا حرثكم من ناشيته، كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبولها من جهة دورها أتى الولد أحول، والحول عارفين انت، فيأتيها في قبولها من جهة قبولها من جهة وجهها لا من جهة دورها، وأنه إذا فعل ذلك كان ذلك سببا في أن يكون الولد أحول في عينيه، يعني أنت تقول بعين ليه وبعين لذولته ده الأحول، يعني الأحول أنت بتتكلم مع واحد وبعين لذولته، فيقول ده سبب الحول وأن تأتي المرأة في قبولها لكن من جهة دبورها. فقال فرد الله عليهم بقوله فأتوا حرثكم أنى، يعني مقبلة ومدبرة إذا كان في صمام واحد. اقرأ. وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. نعم، استحب الدعاء بهذا الدعاء عند الجماعة. اللهم جنبنا بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من الولد، ومعنى ما رزقتنا أي ما ترزقنا، فهو ماضي بلفظ إيش؟ هو مستقبل بلفظ الماضي، تنزيلا للمرجو منزلة المحقق لشدة الرجاء في عطاء الله سبحانه وتعالى. ودائما ده موجود في القرآن والسنة كثير، يعني أن ينزل الماضي منزلة المضارع أو المستقبل يعبر عنه بالماضي لتحقق الوقوع. فإن من دعا الله بالولد فإن الله يرزقه، لقوله تعالى في كتابه ادعوني أستجب لكم. فإنه يقدر بينهما ولد، يعني ذكر أو أنثى، لم يضره الشيطان أبدا. هذا من بركة الدعاء عند الجماع، أنه إذا قدر أن يكون من ذلك الجماع ولد فإن الشيطان لا يضره. والناس يغفلوا عن هذا الدعاء في هذا الموضع، فحق الناس ينشروه ويعلموه الناس. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري. والمسلم كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش فأبت عليه فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، لأنها بامتناعها من زوجها بات الذي في السماء ساخطا عليها. وهذا يدل على أن هذا العمل من المرأة لا يجوز، وأنه محرم، وهو سبب في أن يهجرها الزوج لأجل امتناعها منه، فهو أيضا يقابلها بالهجر، وقد تحتاج وترغب إليه فيطول أمد الخصومة والاختلاف والتنازع بسبب ذلك. فالمرأة العاقلة زعل براه، وكونها تستجيب له في الفراش هذا أمر آخر. لكن كثير من النسوان لجهلهن تقول لك لا أنا ما بجيه إلا يحقق لي كذا وكذا، وأصلا قبيل يتكلم معي كلام وأنا ما عافية منه، عشان كذا إذا قال لي تعالي ما بجيه كلام زيد. هذا كله من جهل النساء. اقرأ. علي بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر مستعار، وهو ما يسمى بالباروكة الآن. في نسوان شعر قصير بجمل شعر مستعار وتوصله بالأول، والفرق ظاهر. الشعر داك أسود وده فيه يعني لون تاني، هو أسود في الجملة لكن السواد عن السواد يفرق. أو قد يكون شعرها أحمر وهذا إيش؟ أسود. مع أنه الناس اللي بيصنعوا الشعر المستعار بيحاولوا يدوك على قدر الإيه؟ لون الشعر حقك. أغبش يدوك أغبش، وأسود يدوك أسود. هذا حرام. والتي تصل هذا الشعر للمرأة ملعونة، والتي تصله وتشتريه ملعونة، لأن الأولى ارتكبت الحرام والواصلة ارتكبت أمرا محرما، وزادت على الشعر الذي وهبها الله إياه ووصلته بشعر مستعار، وهذه أعانتها على ذلك فهي ملعونة أيضا. وقال لعن الواصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، وبعدين الواشمة والمستوشم. الواشمة اللي هي اللي تدق، الوشم زمان كان بيعملوه في الشفاه، يعني نسوان قد زمان، هسه بقت العادة دي متروكة، بيدقوا الشفاه بمسله كده ولا بحاجه بابره، وبعدين بيحشوها كحل، فالمراه يكون شفتها يعني سوداء ويعجبها ذلك. فهذا من تغيير خلق الله لاجل الحسن، عشان كده جاء في نهايه الحديث في غير هذا الكتاب: والفالجات والمتفلجات المغيرات لخلق الله للحسن، مع أن الغرض يعني مشروع، وهو أن تتحسن المرأة وتتجمل لزوجها، أمر مشروع، لكن لا ينبغي أن نصل إلى هذا المقصد الكريم والمشروع بأمر محرم، لأن الوسيلة يعني لابد أن تكون طاهرة كالغاية إذا كانت طاهرة. والقاعدة الميكافيلية السياسية الشيطانية تقول الغاية تبرر. انت نيتك شنو؟ دار تبني جامع؟ اي شيل اي اموال حرام ابني الجامع. وتريد ان تفعل كذا؟ افعل ما تريد. وما دام انك تريد ان تنصر الامة بتكوين حزب مثلا، وبعدين ممكن اي حاجة تجوز، لان الغاية والهدف اسمى من هذه الافعال وهذه التصرفات. صافح مرة وبعدين الرأي والرأي الآخر، قالوا ديمقراطية، قالوا المثليين لهم حقوق ودائر طالبوا بها، تقول عادي هو حرام، لكن احنا الآن خشية أن يشطب الحزب لابد أن نرضى بحكم الدستور العام كده. تتنازل تتنازل تتنازل لا من تروح. طيب كنا وين؟ واشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تفعل بنفسها هكذا أو يفعل بها كذا، والمستوشمة هي الطالبة للوشم، والواشمة هي التي تفعل ذلك الوشم. الآن الوشم بقى في شنو؟ في الذراع والأيدي والأكف وفي الصدر وأحيانا في الرقبة، وهذه عادة ابتلي بها الكفار اللاعبين واللاعبات والممثلين والممثلات، كلهم يستعملوا الوشم، تلقى جسمه ده كله مخطط، والملاكمين واللاعبين كلهم. اقرأ. عن مدامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، نظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموجودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجال الثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وعن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصن واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. نعم. قال: وعن جثامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة هو أن يطأ المرأة وهي ترضع، فإن ذلك من أسباب ضعف الولد وضعف أعصابه بسبب ذلك. يعني إذا كان وطأ المرأة وهي ترضع، فإن ذلك الوط يؤثر في رضاع الولد ويفسد عليه اللبن، وربما أضر اللبن به إذا كان زوجها يجامعها. فسميت بالغيلة، لأنها مما يضعف الولد وربما يضره فيهلك. فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العذل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد الخفي. قالوا له: طيب وكده يضره؟ والرسول أرسل في الروم والفارس يسألوا عن ذلك، فقالوا: يفعلون هذا ولا يضر ذلك أبناءهم. وكان قد هم بأن ينهى عنه ولم ينهى عنه لما بلغه عن الروم والفرس. ودي طبعا أمور طبيعية لابد الإنسان يسأل عنها ولو عن حال الكفار، لأن الأمور العادية لا فرق فيها بين كافر ومسلم، إذا فيها ضرر يحصل للكافر كما يحصل للمسلم، ويحصل للمسلم كما يحصل للكافر. قالوا له: ما بتعمل حاجة. فلم ينهى عن الغيلة، وهي وطء المرأة في الرضاع. وكان الناس يزعمون أنه يضر بالولد، فسأل عن الروم والفرس فإنهم يفعلون ذلك، فأخبر أنهم يفعلون ذلك ولا يضر ذلك أولادهم شيئا. فسألوه عن العزل، وهو أن يجامع حتى إذا أراد أن ينزل أخرج ذكره خارج الفرج وأنزل خارج الفرج، فلا يحصل بذلك حمل ولا يحصل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد الخفي. هذا الوعد الخفي ليس وعدا حقيقيا، لكن هو الوعد الخفي، وهو الموؤودة الصغرى، فهو إتلاف نفس وإن لم تكن موجودة في الواقع، لأن هذا الماء لو ترك لتولد منه يعني نفس مؤمنة. لكن إذا كان لمصلحة شرعية، إذا كان لمصلحة تعود على الأم، فلا بأس بالعزل، والأصل فيه الجواز. قال ابن القيم: الذي كذب فيه صلى الله عليه وسلم اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوعد، فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وعدا حقيقة، وإنما سماه وعدا خفيا في حديث جثامة، لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل، فأجرى قصده لذلك مجرى الوعد. لكن الفرق بينهما أن الوعد ظاهر بالمباشرة واجتمع فيها القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد فقط، ولذلك وصفه بوعد بكونه خفيا. على كل حال العزل جائز، فإن كان لمصلحة فهذا أمر مباح لا شك فيه، وإن كان لغير مصلحة فهو مكروه ليس بحرام، لقول الصحابي جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. أما حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد، فهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يأتي المرأة الأخرى وهو لم يغتسل من جماع الأولى، ويجوز أن يأتي امرأة ثالثة من نسائه ولم يغتسل من جماع الأولى والثانية، بل كان يطوف عليهم بغسل واحد، يعني يغتسل مرة واحدة بعد أن تكرر الجماع. وهذا دليل على أن الجماع لا، أن الغسل لا يتكرر بتكرر الجماع. هذه مسألة فقهية مهمة. أحد يقول لك: أنا جمعت مرتين، أغتسل مرتين من جماع الأولى والثانية؟ لا، الغسل واحد، سببه تكرر لكن الغسل لا يتكرر، الغسل لا يتكرر بتكرر. زي إنسان حلف فقال: والله لا أدخل بيت زيد وعمر وبكر، كم يكفر؟ مرة واحدة. إذا قال والله لا أكلم زيدا ولا عمرا ولا بكرا فكلم الجميع يلزمه كفارة واحد. لكن انتبهوا، لو قال والله لا أكلم زيدا ولا أكل في بيت عمري ولا أسلم على بكر فأكل وسلم ودخل وطعم، فإنه تلزمه كم كفارة؟ ثلاث كفارات. ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ في الصورة الأولى اتحد السبب، السبب شنو؟ قال لا أكلم فلان وفلان وفلان فكلم الجميع، السبب إيش؟ الكلام، سبب واحد. وفي الصورة الثانية كلم وطعم وصافح، فيكفر لكل واحد من هذه الأسباب الثلاثة كفارة. الله العلماء دي ما تركوا شيء. طيب إنسان أحدث بالا ثم دخل فتغوط ثم خرجت منه ريح، كم مرة يتوضأ؟ كم مرة يتوضأ؟ مرة واحدة. الاتحاد سبب النقض لأنه انتقض وضوءه بإيش؟ بالبول، ثم صار يعني تغوط فلم يزد أن كان محدثا، يعني هو محدث بالأول لما خش الحمام وتغوط برضو محدث، وتاني خرجت من الريح برضو محدث، فيزيل وصف الحدث بإيش؟ بوضوء واحد. ما يقول أيوة حكاية بالنظامي بالنظام، أنا قلت توضى ده الوضو الأول الحمد لله، تاني خشيت الحمام ده الوضو الثاني، وده الحدث الأول توضينا منه، وده الحدث الثاني توضينا منه، فضل واحد اللي هو إيه؟ الريح نتوضى. قالوا بإجماع الفقهاء يلزم وضوء واحد لأن السبب لم يختلف، لكن معليش لو اغتسل للجمعة وعنده غسل جنابة يغتسل أول للجنابة بعدين إيه للجمعة، لأن الموجب يختلف، فهذا غسل جمعة وهذا غسل جنابة، والأول واجب والثاني واجب والسبب مختلف، هذا سببه الجمعة وهذا سببه الجنابة. هذه قاعدة عظيمة ونكتفي بهذا القدر، ومن أراد أن يصلي أظن الوقت قريب ولا لا؟ خلاص نجيب على الأسئلة ونختم بها. تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الأخرى قبل انتهاء عدة الرابعة بعد طلاقها؟ إذا كان له أربع نساء وأراد أن يتزوج واحدة بدل الرابعة يعني طلق واحدة فإنه لا يتزوج حتى تنقضي عدة الرابعة. والناس بعض الناس من باب الإلغاز والعحاجي يقول لك هل للرجل عدة؟ تقول له لا، يقول لك غلط، الرجل برضو يعتد. وإيش صورة العدة بالنسبة للرجل؟ يقول لك معه أربعة وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج بأخرى فإنه يعتد حتى تنتهي، يعني هو يكون في عدة. لا لا لا غلط، الشيخ بن عثيمين قال غلط، المعتد المرأة وليس، وما في عدة على الرجل أصلا، لكن يمنع من النكاح لئلا تجتمع في خمس نساء في إيش؟ في عصمتي، لما تطلع دي يجيب دي تبقى الرابعة عشان ما يبقى عنده خمسة في عصمته، فينتهي تنتهي عدة الرابعة، فالعدة على الرابعة وليست على الرجل، وكونه منع من النكاح ما دليل على أنه معتد يعني. نعم. يقول هذا هل من حرج أن تغني المرأة وترقص زوجها؟ ايوه طيب. هل للمرأة أن تغني بين يدي زوجها؟ الغناء حرام سواء للزوج أو لغيره، لأن الغناء محرم، إنما ينبت الغناء في القلب النفاق. هذا بالنسبة للغناء. أما الرقص فإنه لا ينبغي ومما يكره، لأنه يخشى أنها إذا رقصت له أنها ترقص لغيره من نساء أهل البلد، تقول له والله في حاجة داري أوريك، أنا رقصت لزوجي وعشان كل واحدة فيكم، تقول له أنت رقصت لزوجك؟ يا سلام، مرة ظريفة كده، ورينا الرقصة كيف إنها اسمها مسلطات. فترقص لهن، فتصف الواحدة منهن رقصة هذه المرأة لزوجها وهو أجنبي عنها، فيتخيل صورة تلك المرأة الأجنبية. سبحان الله، يقول لك هذه أنت أرقصي؟ لا، ما بتكون جبتها زي ما هي رقصت، كده عيد المرة الثانية. فهو بيتخيل شنو منظر المرأة ديك، يعني تخيل منظر، يقول ده هي. عشان كده الشيخ بن عثيمين قال لا أحب هذا ولا أفتي به، وإن كان الإنسان من ظاهر الكلام يفهم أن الموضوع ده بالنسبة للمرأة والرجل جاهز، لكن العلماء يعاينوا مآلات الأمور بعدين. نعم، لا تصف المرأة لزوجها عشان ما تتعلق صورته بها. أتابكم الله. يقول السائل: كيف يرد على من ينكر حديث اللسان عقد ودين وفهم كبار علماء الإخوان المسلمين؟ الذي ينكر حديث ناقصات عقل ودين هو ناقص عقل ودين، والحمد لله. والنبي العظيم قال ناقصات عقل ودين، أتريد أن تنصف المرأة من رسول الله وتدعي أنه قد ظلمها بذلك الوصف؟ أنت تحتاج إلى عقل ترد به على نفسك في هذا الكلام الذي لا يليق بمنصب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتاج إلى دين يحجزك عن ذلك. يقول السائل: بدأ رجل عملا وخلطه بعض الرياء، هل يمكن أن يكون بعد ذلك خالصا أن يعالج هذا الرياء؟ وكيف يمكن تحويل النية؟ ما هي النصيحة في ذلك؟ يجتهد ويجاهد نفسه، سواء طرأ عليه الرياء في أثناء العمل أو طرأ عليه الرياء بعد انتهاء من العمل، ويتوب إلى الله ويستغفر ويستعين به على أن ينتهي هذا العمل بالإخلاص، وإنما العبرة بالخواتيم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقه الله لطاعته، إن لطالب العلم آداب يجب أن يتحلى بها وسمات يجب أن يتصف بها، فهل يعني تنبه فضيلتكم على بعض هذه الآداب وجزاكم الله خيرا؟ إن شاء الله هذا نخصص له حلقة والمجال لا يتسع له. قال: هل حديث عمر أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها وجدها برصاء أو مجنونة أو مجنونة إلى آخره، يدل أو يفهم منه جواز كتمان الزوجة أو أوليائها لعيوبها؟ لا لا لا، ما يجوز. يوروه، يبين له، لئلا يتفاجأ بذلك فيكون ذلك بالنسبة لهم خسارة كبيرة، لأن المرأة إذا دخل بها وتزوج بها بعد ذاك تكون عبئا عليهم، خير تبقى معاون بتلقى لها زول، بتلقى لها زول بعد البيان. يقول المرأة دي ما عندها عوجة لكن فيها حرج بسيط، ده يفوت تاني يجون زول، والله أنا داري أناسبكم راجل وانتوا ناس طيبين وكذا، هي طيبين والمرأة طيبة بس فيها عرج شوي، يقول لهم خلاص جيبوها خلي تمشي قدامي، تمشي قدامي يقول عادي بسيط، بس ما داير اخليها سباق الخيل ولا داير اركبها، موضوع بسيط. العرج البسيط ده انا لو داير اخليها تسك الغنم ولا سك الابل معليش، انا ما داير منها حاجة، بس تمشي وتجي وتعال الحمد لله هي كرهانة كويسات وضع طيب. أما العرج البسيط ده ما يبدور معي، تلقى زول بدل يغش زول يقول لهم سليمة وما عليها أي غبار وكده، بعدين يشوف عرجاء يقول كذبوا عليه وخانوني وكده، يفتح باب حتى لو دار يرضى. العملية دي تخليه ما يرضى، عشان كده من البيان مهم. طيب يقول السائل: المرأة التي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقها، هل تحل لرجل آخر؟ قالوا في راجل تخطب مرة وبعدين مرة كبيرة وكبير وبعدين تكلم معها وتكلموا كده وضحكت كده، قال له ما شاء الله مرة دي سنون أحسن من سنون. هو قال له سنون ما سمح، المرة دي مركبة طقم. قال له رجعت مركبة طقم. حكاية مجبورة مع بعض، يعني أنا الموضوع ده ما عندي فيه حرج، يعني حتى لو قلت لي ما عندي مشكلة، خلاص استوت الأمور ومر الشغلة والزواج والحمد لله أنجب منها. عشان كده الوضوح مرات بيوفق الشغلة. كان أبو حنيفة إذا باع شيئا معيبا يقول: من يشتري من أبي حنيفة سلعة معيبة؟ يقول: عندي بضاعة معيبة فيها سوس فيها كذا، الدائرة يا جماعة بسعرها وكذا. يقول له: دي رخيصة، دي بكم؟ يقول لهم: لا مسوسة، فيها عيب كده كذا. يقولون: احنا دايرين العيب ده زاد، لانه احنا دايرين عربيه مضروبه لانه زوجنا ده مضروب. بتلقى زبون المراه برضع بتلقى الزبون. يقول: المراه التي عقد عليها النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن ترى السيده تقول لهم جيبوا خليه يجيب المويه عشان تختبر مشيها، ممكن عقد عليها النبي عليه الصلاه والسلام ثم طلقها، هل تحل لرجل آخر وهل هي تعد أم للمؤمنين؟ على كل حال ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها لها حرمة، لأنها صارت زوجة له، ولا أن تنكح أزواجه من بعده. نعم. أما تسمى أم المؤمنين في الدفتر بتاع أم المؤمنين ما لقينا المرد، فلعله آية لم تدخل في أمهات المؤمنين بهذا الاعتبار. نعم. جزاكم الله خيرا. كيف الجمع بين قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا شافع؟ هو قال أيضا الشفاعة ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا في أمر التشريع وليس كل ما يتكلم به عليه الصلاة والسلام. الرسول تكلم بأمور ليست من باب التشريع، فهذه لا تنافي، لأنه يتكلم بالوحي في غالب حاله، والذي قاله من باب الإخبار بما يعتاده الناس ويجري بينهم فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام فيه كغيره، فإنه قال: لم أنس ولم تقصر، وليس هذا مما أوحاه الله إليه، إنما قاله من باب الظن. عشان كده الصحابة قال له: بل بعض ذلك قد كان. شوف ده الصحابي قال: كل ذلك لم يكن، ما نسيت والصلاة ما قصروها، بل قال، فقال هذا الصحابي: بل بعض ذلك قد كان. ما دام ما قصرت عليك نسيت، بل نسيت يا رسول الله، فيكون هذا الكلام باعتبار الأغلب. نعم. يقول: رجل طلق زوجته وابت أن تطلع من البيت وهو كارها بعد أن أنجب منها، وهو كاره له. نعم. بعد أن أنجب منها أولاد وتحب أن تكون مع أولادها، كان يبقي النكاح ويصطلح معها على المبيت من غير مسيس، إذا كان تكره يعني منه المعاشرة يبقي الحبل الزوجية قاعد، ويكون هو يدخل ويخرج، وهي عادي تكون في البيت وتطبخ تديهم الصينية وشيل الصينية لأولاده، يكون عاديين مع بعض. نكتفي. مطلقة ثلاثا. إذا قال طلقة ثلاثا بعيد، يقعد مع أولاده في مكان آخر وبينه وبينه يعني حواجز، ولا تصل إليه ولا يصل إليها، وأولاده هم الذين يأتون بالطعام ويتناولون منه الطعام، ويكون أولاده كبار يعني لا تحصل بينها وبينهم بينها وبين زوجها خلوة أو يحصل محذور شرعي، تكون هي في حال وهو في حال كأنهم جيران يعني. نعم، ويكون في باب كده وهم يرفعوا الصينية وتجيل الصينية بعيد بعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.